قال لعلك قبلت لعلك نظرت قال لا بل جمعتها يا رسول الله ولم يزل يتردد هذا قام عليه حد عليه الصلاة والسلام وهكذا الغامدية لما جاءت قال ارجعي حتى تضعي الحمل ثم لما جاءت قال ارجعي حتى تفطمي كل هذا لعلها لا ترجع لأنها جاءت ناجية تائبة نادمة. نعم أحسن الله نعم نعم تلقين في جميع الحدود عن في الزنا واحدة كلها نعم أحسن الله إليك السارق ما يخالك سرقت نعم إذا جاء تائبا نادما يعني نعم إذا جاء تائبا ما طلب جاء تائبا ما دوي قبل ذلك من جاء تائبا نادما هذا محل التقوى المقصود إذا جاء تائبا نادما فلا يتعرض له وإذا عرض له أنه يرجع لا بأس ما يقام عليه إذا رجع ولا جاي من حاكم ما يقام عليه إذا جاء تائبا أما إذا جاء تائب قال أقيموا علي الحج وقام عليه مثل ما قامها النبي على ماعز وعلى الغامدية لما جاءت تائبة نادمة تطوي قامة الحج وقام عليها الحج المقصود إذا جاء تائبا ما أدري ما أعرف عنه ولا أدري عنه ولا أعرف عنه إلا من نفسه هو اللي جاء تائبا نادما أما إذا عرف بالشر غلب وعقد وقام عليه الحج نعم جاء تائبا إذا ثبت عليه الشهود وقام عليه الحج أما إذا جاء تائبا نال مثل الأول نعم أحسن الله إليك حدثنا يزيد قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي الركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوبه فقال أتصلي الصبح أربعة وهذا يبين إذا أقيم الصلاة ما لحق الصلاة إذا أقيم الصلاة الواجب الدخول في الفريضة وليس له أن يقوم يصلي لا راتبه ولا تحية المسجد وغيره ومن هذا الحديث الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حتى ولو كان فيها يقطعها نعم. إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة قبل أن يركع الثانية نعم يقطعها نعم.